قال تعالى عن قوله المرأة التي في يعقوب عليه السلام ان خير لما قالت عن موسى تصل موسى ان خير من السلاسة القوية الأمين قوي وأمانة، لا بد من أمرين في الأعمال التي تكامت عدل أن يكون قويا أمينا، فربما بعض الناس يكون قويا ليس أمينا، وآخر قد يكون أمينا ليس قويا، قد يكون أمين لكن ثمة أعمال ما تحتاج إليها قوة، فأمانة شيء وقوة شيء، فهناك أعمال تحتاج إلى الأمانة والقوة، إلى الأمانة والقوة، فأمينا شاكلا. والكفر جمعه أكفاء، أما الأكفاء يعني العميان، نقول هؤلاء الأكفاء أي العميان، نقول الأكفاء هؤلاء الأكفاء، ولسنا غالبا من ينطق الأكفاء بشتشيب الكف، الأكفاء أي العميان، لكن الأكفاء جمعها الأكفاء، أميرا كافيا من غير ذوي القربى، سيأتي من ذوي القربى هم بنو هاشم ومواليهم، سيأتي اختلاف في الموالي. قال من غير القربى، يعني قد يأتي من بني هاشم ولا شك أنه يكون مسلما مكلفا أمينا كاهن، لا يحرم لا يستخدم عام، يعني لأن الفضل بن عباس صغير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراد الأعمال عليها، فقال ما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فهم ساعدوه عن العمالة ونهوا عليه الصلاة والسلام، فعليه الصلاة والسلام لا ترجع إلى آل محمد ولا محمد عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره، فلهذا لا يستحقون الزكاة ولا يستحقون زكاة بفريق الأصناف هذه، لأن لهم الخمس سيأتي، لهم الخمس سيأتي من غير ذوي القربى. قال ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، الآن فلان الناس موظفا وهو غني مقتدر من العاملين عليه، فهو غني عنده آلاف الآلاف مثلا أو ما يسمى الآن الملايين مثلا، ويعمل موظف بخمسة آلاف ريال أول تلك له إرث بملايين وهو موظف بخمسة آلاف، هذه الخمسة آلاف التي يأخذها يتقاضاها هي من الزكاة أو هي تقدر أجرته لو كان هذا يعمل في مكان آخر يستحق 5000 فتقدر يأخذ على أنها أجرة أو يأخذ على أنها زكاة، خلاف ذلك واضح الصورة، ولما يتقاضى المال يأخذ على أنه من أهل الزكاة والعاملين عليها نصف القرار أو لا تقيز آخر، نقول لا تقدر أجرته، تقدر أجرتك لو كنت تعمل في مكان آخر بهذا العمل، مثلا كافي يكتب مثلا يجلد ويحسب الزكوات، نقول انه محاسبا في وظيفه او وزاره او مكتب اخر نفس العمل كم ياخذ؟ قال 5000، نقول هذا 5000 التي تاخذها ايها العامل او الموظف في المصلحه هي اجره او زكاه، فخلاف عند اهل اشكل الحنابله والحنابله يرون انها اجره، اما الشافعيه والمالكيه يرون انها من الزكاة، بمعنى يا فلان خذ ويعلم هو الآخذ ويعلم المعطي أنها زكاة، هو يعرف على أنها زكاة وهو من أهل الزكاة ولو كان بنفس القرآن والعاملين عليها، ولم الله عز وجل يذكر قيدا آخر لم يقول العاملين فقراء، قال عاملين عليها يعني أطلق الله عز وجل، واضح ولو كان غنيا، أيا كان السؤال لكم هل هذا فيه خلاف يعني جوهري؟ نقول هذه الزكاة من المال من أموال الزكاة أو هذه أجرة بقدر عمله، وهي في الحقيقة هو يعلم أنها مأخوذة من الزكاة، أن نخرجها من الدرج هذا أمام هذه الزكوات تجمع ثم نخرج يقول هذه أجرة، ويعرف أنها من الزكاة، فيها تلقيط تلقيط وفيها مراعاة لشعور الآخر، نقول أنت لا سيما كان غنيا ومقتدرا نقول هذه زكاة لك ما يقبلها أو يتعفف منها، نقول هذه أجرة أيا كان اختلاف ما قبل تلقيط، ولكن النقدي من حيث تنزيل الفقهي، لكن من حيث الحكم الشرعي إذا أخذنا الواحد عن الغني نقول الغني ما أخذنا بكلام الشافعية والمالكية أنها زكاة فنقول الزكاة لا تحل للغني، لابد أن يكون العامل عليه رقيقا ناتي بشرط آخر بقيد آخر، لكن إذا أطلقنا وهذا الصحيح

ويعطى المكاشف وفاء دينه كحسين عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قد بدور اليه. ويجوز ان يشتري منها رقبه لا تحسب عليه فيمسكها بقول ابن عباس. ويجوز ان يفك منها اسير المسلم لان فيه فك رقبه من الاسر يعتق قنه او مكاسبه عنها ولا منها عنها. نعم. طيب قال الخامس الرقاب. يقول لا تعالوا في الرقاب. من هم في الرقاب؟ قالوا وهم المكاسبون. اذن الرقاب رشق اتفاقا هما الرقيق. لكن اي الرقيق هو الرقيق العبد المملوك او المكاسب؟ ما هو المكاسب؟ طبعا الايماء واحكام الرقاء والحديث كثير جدا وابواب مستقله، لكن باختصار في المدبر، في المكاسب، في ام ولد مثلا، فيه المكاسب والرقيق، اسماء كثيره. المكاسب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، اشتراه سيده بألف ريال فاشتغل معه سنة سنتين أو يوم من، فقال يا سيدي، هو يقول أنا أريد أن أشتري نفسي منك لأنه سلعة باع واشترى، قال أبيع نفسك عليك بألف. فقال أمهني حتى أعمل وأنجم المال عليك قصته بين فين كل شهر أعطيك 100 ريال فأنت. فهذا المكاسب الشريعة تتشوف إلى العسر ولا تحرير الرقاب التشوف. فمثل هذا الذي كان مجتهدا صادقا في ان يعتق رقبته من سيده يعقل من بيت مال السيد. المالكيه قالوا لا، طبعا كلام الجماهير، المالكيه قالوا لا، لا يعطى الا العبد القن، بمعنى ان عندك زكاه اذهب الى السوق اشتري عبيد واعتقه، لان ابن عباس اقنعتك من زكاه مالك. والله الحديث لا يصح ايا كان، لكن الصحيح في المساله هل هم مكاتبون المكاسب ولا الرقيق؟ صحيح هذا وهذا، هذا وهذا. اما ان نحصر المكاسب او الرقاب في صنف دون اخر فليس في المساله ما يقطع، لكن الايه تحتمل الصنفين المكاسب والرقاب. قال الخامس الرقاب وهم المكاسبون الذي كاسبوا سيدهم. فيعطى المكاسب وفاء دينه لعجزه على وفاء ما عليه. بدأ يقول كم عليك أيها المكاسب؟ قال علي ألف آن من ريالات. كم دفعت؟ يقول 100 ريال. وهذه 1900 ريال واثق نفسك. قال المهم أنا أستطيع أن أشارك بالبيع والتفاوض مع سيدي. نقول تعطى، لأن الشريعة تتشوف بعتق الرقاب بتحرير الرقاب. قال فيعطى المكاسب وفاء دينه لعجزه عن وفاء على عن وفاء ما عليه. قول لعزه ان كان عاجزا، وان لم يكن عاجزا يعطى ولو مع قدرته على التكسب. اذا قال انا عندي قدره ان اتكسب فقل لك ان تاخذ من بيت مال المسلمين زكاه، لان الشريعه تتشوف لعصف الرقاب. قال ولو قبل حلول نجم لم يبقى من النجم، يعني من الشهر اخر شهر بايام، قال ما ينتظر. قلنا كم باقي؟ قال 1900. يقول هذا 1900 عرضها سيدك الان. يقول كم حلول؟ قال ثلاث ايام حتى ياتي حلول النشر. نقول لا، نخشى ان السيد يرجع انت الان، نعم بسرعه نعجل الزكاة حتى نحرره باذن الله عز وجل. ولو قبل حلول نجم، النجم هو الوقت يعني الذي حل به هو القصر. قال لا يجوز ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. فلان الناس عنده ما قلنا احنا المكاسب الرقاب هم المكاسبون، وايضا هما الرقاء. الحنابله ما منعوا تحرير الرقاب، قالوا لا يجوز، لكن اصل الايه وهو الرقاب هو المكاسبون. قالوا لا يجوز ان يكون عندك زكاه فلك ان تشتري عبدا وتعتقه، بشريطه ان لا يكون هذا العبد، ان يكون هذا العبد ممن يعتق عليه. كيف ممن يعتق عليه؟ هذا سياتي في باب الرقاب والعبيد. بمعنى إذا اشترى الابن أباه عبدا وجب أن يعتق عليه. رأى أباه مثلا كان أبوه كافر مثلا، وهي حرب المسلمين معهم أصروه وأصبح رقيقا، فوجد الابن أباه في السوق باع واشترى، فاشتراه

يأخذ من هذا الأموال. قبل الخروج مفهوم لا يأخذ لأنه لم يتلبس بالغزو، لكن عند الخروج قال إذا خرج بسم الله أكل من الصدقات. الثامن الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي سفره المباح أو المحرم إذا كان دون الموجب في السفر بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هو الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال وله الليل لما يكثر خروجه فيه وابن المال لغيره لملازمته نظيره، وابن المال نظيره يعني لملازمته للمال لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولم وجد مقرا، وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها اعطي ما يصل به الى البلد الذي قصده وما يرجع به الى بلده، وان بطل عن السبيل او غاز او بارد او مكاتب شيء رده وغيره يتصرف بما شاء يؤتيه له مستقرا. قال الثامن ابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق اي ابن نسب الى ملازمته للسفر، ابن الطريق ابن السبيل. قال وهو المسافر انقطع به، انقطع به السبيل المال، بينما هو مسافر انقطع به المال، سرق قل انتهى أي انقطع به أو انقطع به أي بسفره، أي سفر، سفر المعصية أم السفر المباح؟ السفر المباح، ومن باب أولى السفر المشروع لو راح ذهب للحج أو لمكان طلب العلم انقطع للسبيل الماء فيعطى من بيع ما تسمى، أو المحرم إذا تاب مسلم ذهب سافر إلى بلد يريد أن يحصي رب العالمين فيها فتاب وانقطع به السبيل أصبح بالسبيل فإنه ما يرجعها غيره، فإن التوبة ظاهرة يعني ظاهرت عليه إذا ظاهرت يعطى إذا تاب دون المنسك للسفر من بلده. فلان يقول أنا في الرد الآن وأذهب إلى الرياض أريد مال بيت المسلمين، يقول لا اذهب بمالك، فإذا انقطع أثناء طريق تعطى، أما قبل أن تبدأ في السفر فلست مسافرا ولست ابن سبيل بعد حتى تكون في الطريق حتى يصدق عليك أنك ابن سبيل دون المنسك للمريد يعني بالسفر من بلده إلى غيرها. لعل قال لأنه ليس في سبيل الله أي ليس في الطريق بعد، لأن السبيل الرفاهية هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن يقصر خروجه فيها في الليل، وقال وابن الماء نظيره أي لمن يقصر خروج الماء أو السباحة نظيره. وابن الماء بشر لطيره لازمته لطيره، وابن الماء لطيره لطيره لطيره حاشا لطيره، اذا قلنا لطيره خاص لطيره للمصاحف. ومن القيول ما هو ابن الماء يسمى لنكوثه وبقائه في الماء. قال لماذا سمى ابن الماء لطيره؟ لملازمته له، سواء يقتاد من الماء او يلازم الماء، فكل من لازم شيء ينسب اليه يقول ابن الشيء الفلاني. قال فيعطى، هذا المرجو، قال فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده، لا يعطى اكثر مما لا يوصله، يوصله 1000 ريال 1000 ريال لا يزيد ولا ينقص. ولو وجد مقرضا، هذا الرجل الذي انقطع به السبيل غني، قال لرجل ما انقطع به السبيل يريد مالا و قربة لا أن يقترب، لكن قال لا أريد أن أقترب، ما نزل أن يقترب نقول أنت غني اقترب وأنت مالك، نقول يقول لا بنفس القرآن أحق لي أنا أخذ من بيت مع المسلمين فيرفع، ولو أريد أن يقرض أن يقرضه له أن يمتنع وله أن يقترب. قال يعني مقترض أو متبرع، لو قال فلان لا أريد القربة ولا أريد الوجه إلا هذا المال وأرجع لي، قال فيه منا تقيل مال فضلت منك وتصدق ما اريدها اريد من بيت مال المسلمين، فله ان يمنع لا ياخذ قربه ولا مالا من متبرع له ذلك دفعا للمنه. قال وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اي لم يحتمل وصوله اليه واحتاج قبل وصوله اليه اعطي ما يصل به الى البلد الذي قصده وما يرجع به الى بلده، اذا لم يحتمل سفره ورجوعه يعطى بقدر ما يرجعه. الاول اعطينا 1000 ريال لا وانتهاء، هذا 500 لربما يحتاج 500 فقط يعطى، وان فضل قلنا الأربع هؤلاء الآخرين هؤلاء المال الذي لهم ليس يتملكونه، إذا فضل من هؤلاء الأربع الرفقاء والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل ويعطوا للجهة لحاجتهم للحالة هذه، إذا انتهى العلة هذه ما زال يرجع للبيت مال السنة. أما الأربع الأول يعطون تملكا. قال: وإن فضل مع ابن السبيل أو غارم أو غارم أو مقاتب شيء، أي مما أعطي من الزكاة رده إلى بيت المسلمين. وغيرهم أي الأربع الأول وهم من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قال: وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا عليه ولو زاد على حاجته. ومن كان ذا عدال أخذ ما يكفيه، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته ويصدق من ادعى عدالا أو فقرا ولم يعرف بهما. نعم. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى: ويتركوها وتخصوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع عن فقرائهم. متفق عليه. فلم يذكر الآيات والخبر إلا صنف واحد ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريبه أو مكاتبه وإن لم يكن حيله، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بذكر صدقته إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أخذ يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنخبر لك بها. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مرونتهم كخاله وخالته على قدر حاجته. الأقرب فالأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. طيب. قال: فمن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. إذا ما يأخذ فلان فقير الآن، ما نعطي ألف ريال مثلا في سنة، يسأل كم عندك في البيت؟ قال: زوجة أو زوجتان وثلاث أبناء وثلاث بنات. يعطى بقدر ما من يعود، لأنه مقصودون في الكفاف، وما ليس لذاته يريد أن يكفر به وبأهله ويريد أن يكفر أهله عن السؤال. قال: من كان ذا عيال قلوا أو كثروا أخذ ما يكفيه، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. إذن المقصود ليس السائل، السائل ومن يعود. قال: ويقلد. عندك ويقلد؟ اي نعم. في نسخه يصدق صحيح ويقلد اي يصدق. اذا قال: انا ذو عيال وعندي ثلاثه كذا وثلاثه بنات وزوجه وزوجتان، يقلد اي يصدق قلاده في عنقه بينه وبين الله عز وجل، لان الناس مامون على ما يدعون من سؤال ومسألة، لأن المسلمين مأمونون. قال: من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود له حاجته. ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا أو لم يعرف بغنى، لم نعرف أنه غنيا وليس ثمة قليلا تدل أنه غني، يعطى على ويصدق في قوله. قال: ويجوز صرفها. الآن مسألة مهمة. قال: ويجوز صرفها أهل الزكاة إلى صنف واحد. هذا عليه جماهير أهل العلم على الشافعية. الشافعية يقول: لو ألف ريال الزكاة الموجودة في بيت مال المسلمين تعطى بالسوية للأصناف، تقسم. الصحيح يجوز إعطاؤها لصنف واحد من الأصناف الثمانية، والحاجة تقدر بقدرها إذا كان الفقير أحوج أو العامل. لما نجد منها الوزاعة في الصفوف الأولى يقاتلون، والفقراء عندنا ما يحتاج ذاك المال كثير، يقدم الوزاعة بحسب المصلحة، أو العاملون أو الغارمون أو الرقاب أو الفقراء أو المساكين، كل من أو المؤلف أو غير المؤلف تأليف قلبه في منفعة ظاهرة وعامة للمسلمين. تقدم على الفقير مثلا، هذا مصلحة دفع فقر فقير واحد، هذا مصلحة عامة يسلم معه ناس أخر مثلا. قال: ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى: وإن تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله ذكر الفقير، لم يقل وتؤتوها الفقراء وتؤتوها العامل، ذكر الصنف واحد. وحديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: تأخذ من أغنياء ترد على ماذا؟ على فقراء. لم يقل الفقراء والمساكين والعاملين والغارمين، ذكر صنفا واحد. والحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: علمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. متفق عليه. قال: فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فلم يذكر هنا أطلق فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، فيجوز أن تقول إلا صنفا واحد. إذا الاستثناء إذا سبق بنفي أو نهي يجوز رفعه ونصبه. إلا صنف واحد، قال ويجوز الاقتصار على إنسان واحد. الآن أنا أريد أحد الفقراء وأريد من الفقراء فقيرا واحد، كما جاز أن تصرفها لصنف واحد يجوز أن تصرفها لرجل من في الأصناف هذه واحد، لكن أي صنف لا يكون حيلة. قال لا يكون حيلة لأن الناس يحتاج صنف واحد لكاته وبطريقة غير المشروعة يرجع المال إليه، أو هو أبوه فقير وهو مقتدر غني ومستقل فيقول أعطي زكاة لأبي، نقول هذه زكاة ونفقتك على أبيك واجبة من غير زكاة فأعطيني الزكاة رجل يهمل وقس على هذا. قال ويجري الاقتصار على إنسان واحد، قال ولو أي للخلاف ولو غريمه أو مكاسبه، غريمه مثال ذلك، وغريم من هو إنسان استدان منك ألف ريال وتريد منه أن يرد ألف ريال في آخر الشهر أو آخر السنة، تحلت الزكاة عليك لأنك غني، كان زكاتك ألف ريال، فيقول بأعطيها فلان من الناس، لا أعطيها في هذا بعين، لما لأنه إذا أعطيته ألف ريال سيرد لي لأن لي في ذمتي ألف ريال، فهي حيلة على لا يجوز بلا خلاف، لأن ما المقصود من الزكاة المواساة، فهذا ليس المواساة وليس دفع حق له، فقل أنا أعطيك أو أنا ألف ريال هذه ولا أخصمها من زكاة مال. والعكس بالعكس، لو أن غني استرض استدان من فقير، ممكن الغني استقرض من الفقير، ممكن غني أمواله تأتي آخر الشهر راتب 10,000 هذا فقير 1,000 ريال وما عنده شيء، قال أريد 1,000 ريال، فلما أخذ شرع أصبح بذمتي 1,000 ريال، فهل يعطيه 1,000 ريال؟ يقول لك 2,000، 1,000 ريال الدين وزكاة 1,000 أعطيك 2,000 ريال، صحيح؟ صحيح؟ فهنا يعطي 2,000 ريال ولا يعطي 1,000؟ 1,000 حقه و1,000 زكاة، صحيح؟ فلما يعطيه زكاته 1,000 يقول أن زكاتي سقطت خلاص لأني ما عندي زيادة، لأن وش يعطي حقوق الناس حقوقها، أعطيه فلان 1,000 ثم تبين أنه ما عندي زكاة زيادة، واضح؟ أي ما فيه حيلة فلا يجوز. الصورة الثانية جازها بعض أهل العلم، جازها بعض أهل العلم، قال أو مكاتبه، سيد أراد لما كاتب عبده قال اشتري نفسك ب1,000 ريال ثم حصية زكاة هذا السيد 1,000 ريال، فقال إذا أعطيها رجل أو عقيق آخر أو لا أعطيها العبد هذا حتى يشتري نفسه مني ويرد 1,000 ريال، إذا كان صادق يريد أن يساعده لأن الأقربون أولى بالمعروف فهو تجزي، أما إذا كان حيلة فلا تجزي. واضح الصورة مشايخ؟ واضح. قال ويجري الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريعة لنفي صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، أما سلمة لما جاء في قصة ظهاره قال أصحابه انطلق إلى صاحب صدقة بني زريعة فليدفعها إليك لرجل واحد، قال خذ صدقة بني زريعة لرجل واحد وأعطي 60 مسكينا وما فضلا فكله أنت وأهلك، وكما قال صاحب السلام، هذا صحيح عند الترمذي. عليه الصلاة والسلام جعل هذا المال إلى رجل إلى صنف واحد، إلى صنف ورجل واحد، وقال لقبيصة، قبيصة لما قرأ ذلك لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة لا تحمل المسألة إلا لثلاث، رجل تحمل حمالة إلى آخره، ورجل نزل في فاقة، ورجل نزل في حال جائحة، قال يا شهر الشهد يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها، نأمر لك بها، إذا نأمر لك بها أي رقيق الصدقة، إذا قصها النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف ثمانية أو بصنف مجموع أو برجل واحد، برجل واحد، هذا دليل على أن الصدقة تعطى بصنف واحد يجوز، ويجوز أن تعطى لواحد من الصنف الذي المذكور. قال ويسلمون بعد ذلك الأفضل أعطي أي فقير، في فقير قريب لي وفقير بعيد، ليس قريبا لي، القريب أولى، قال تعالى والأقرب أولى بالمعروف، لكن الفقراء القرباء من يجب عليك أن نفق عليه كما ذكرنا الصورة الفضوع. لكن آخرون الخال والخالة إذا كان الشيخ يعطى لجمع أجرين، أجر الصدقة والزكاة وأجر القربة، يقول عليه الصلاة والسلام قال وسلم تكفى إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب هو الأقرب. ودلل لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. إذا الصدقة على الأجنبي ما هي؟ صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. وحديث رواه أحمد الترمذي وغيرهما بسند حسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير على الصبر والاستماع. نعم. يقول السائل الله لكم، ما هو الضابط في قرار عند الزمن؟ رجل ناس عنده منزل يملكه وراتب وعائله كبيره ولا يجب ان يفتح الزكاه؟ هل يعطي فقيرا ويعطى الزكاه؟ نعم، يعطى الزكاه. العبره ليست بالدخل، الدخل العبره بحاجته وكفايته، مثل ما ذكر الانسان لا يكفيه سواء كان امام مسجد او كان كذا او كان موظفا كبيرا، لا يكفيه فهو من الفقراء او المساكين. نعم. اذا اجتمع الرجل الواحد سببان يعطى بالسبب هذا ولا السبب، يعطى لو كان مثلا ابن سبيل وهو فقير يعطى لرجعته ودفع فقره، يجلس. نعم. يقول السائل هذا رجل يعني أسرة فقيرة ويعلم أن منزله محتاج إلى طابق منطقة ودور سياحة مثل سكوة، فهل يقوم هو بناء هذا المنطقة ودورات المياه من الزكاة أم يعطيه كلام في صدقة؟ أحسنت. لا يعلم هذا الشيء لأنها من الأعمال الخير مثل البناء، المساجد والقناطر والمسوق، لا يعطيه الفقراء، يعطيهم الماء الزكاة، والفقير يتفرغ. أما إذا بنى لهم أشياء لي فلا، لم لا يجوز له ذلك، ذكرنا هذا. نعم. هذا والله أعلم، وأصل وأسلم على نبينا محمد.